أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أتساءل، لماذا ندرس النحو العربي؟ لماذا ندرس البلاغة العربية؟ لماذا ندرس علوم العربية على الإطلاق؟ ندرسها لكي نتعلم لغة القرآن، لكي نفهم القرآن، لكي نعيش في ظلال القرآن، لكي نستقيم باستقامة القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحن أمامه رجل فقال: أرشدوا أخاكم فقد ضل. لأن اللحن قد يؤدي إلى أن يقول على الإنسان على الله تبارك وتعالى ما لا يليق بجلاله وجماله وكماله. مثلا: إن الله بريء من المشركين ورسوله. لو أن أحد قال كما قال أحد الناس في السابقين الذين لا يحسنون العربية: إن الله بريء من المشركين ورسوله، لا كان قد قال ما لا يمكن أن يقال في حق أعظم البشر وأشرف البشر وأكمل البشر وأصدق البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل يمكن أن يتبرأ الله من رسوله؟ هل يمكن أن نقرن رسول الله بالمشركين في أن يتبرأ الله من المشركين ومن رسوله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، فلا يمكن أن يوصف بما وصف به المشركون الذين تبرأ الله منهم وتبرأ منهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا ندرس العربية، ولهذا نحب العربية، لأن اللغة التي يكلم بها الله عباده يوم القيامة إنها لغة اختارها الله تبارك وتعالى لتكون وعاء الإسلام، لتكون أداة التواصل مع الإسلام وبين المسلمين. ونحن الآن على مشارف نهاية الأجر الرومية. هذا المتن الصغير اللطيف الدقيق المسبوك المحبوك الذي إذا حذفت منه كلمة فكأنك قد هدمت البناء كله. فنحن على المشارف وقد وصلنا إلى اسم الحال من الأسماء المنصوبة الحال. الشيخ الإمام محمد بن أجروم رحمه الله تبارك وتعالى قال: باب الحال، لأنه قسم متن الأجرومية أو مقدمة الأجرومية إلى أبواب، وهذا من الدقة في التصنيف والتأليف. باب الحال، الحال هو الاسم المنصوب. لاحظوا معي في الدقة في التعبير، الحال هو اسم منصوب، الحال اسم منصوب لما انبهم من الهيئات، أي ما لم يتوضح ولم تعرف حقيقته من الهيئات وكيفيته وحالته من الهيئات، هو الحال هو الذي يوضحه. فهو اسم أولا لا فعل ولا حرف، وهو منصوب لا مجرور ولا مرفوع، وهو أيضا يدل على ما لم يتوضح من الهيئات. هذا تعبير الشيخ. ولو لاحظتم، لو أننا حذفنا كلمة واحدة من هذه القاعدة لانهدمت القاعدة من أساسها. اسم منصوب أكمل، ها، مفسر أو موضح لما انبهم أي لم يتوضح من الآيات. نحو قولك: جاء زيد راكبا. هذا كلام الشيخ، نحن لا نزيد فيه ولا ننقص، لأننا نريد أن نحفظه حفظا جيدا بعد أن نفهمه، لأننا لا نريد أن نكون بشرا كأننا آلة مسجلة نحفظ ولا نفهم. نحو جاء زيد راكبا، جاء فعل ماض معروف، زيد يعني فاعل مرفوع وهو اسم علم مرفوع، راكبا أي في حالة الركوب، المعنى تام جاء زيد. ولكن كيف جاء زيد هذا؟ جاء في حالة ركوب، أي أن الكلام تم بالفعل والفاعل، وقد يتم بالمبتدأ والخبر، ولكن الحال فضلة أي زائدة، ولكنها توضح من مهبة من الهيئات التي جاء عليها الفاعل أو المفعول به المبتدأ أو الخبر. جاء زيد راكبا، ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، أي أن المفعول به حالته أنه مسرج وهو الفرس. ركبت الفرس، ركبت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي والتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، الفرس مفعول به منصوب. كيف الحالة التي ركبت عليها الفرس؟ هي أنه مسرج. ونحن نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت في المدينة أزعج سكان المدينة، فخرجوا يستطلعون الخبر الذي أزعجهم، فوجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد من مكان الصوت المزعج وهو راكب فرسا عريا ليس عليه غير مسرج، وهو يقول لهم لا تراعوا لا تراعوا، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي تخوفكم، شو هاد الشجاعه ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترى. وقد وجدته بحرا، اي وجدت هذا الفرس بحر، اي كانه في سرعته، كانه البحر في سرعه جريه وفي عدم قلقلته وفي عدم كذلك الحركه غير السليمه التي يجدها الراكب وهو راكب عليه. فركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله مستبشرا، لقيت عبد الله مستبشرا. والمؤمن دائما يجب أن يلقى أخاه وهو في حالة استبشار بوجه طلق، لأن تلقى أخاك بوجه طلق صدق الله يرضى عليك. فإذن لقيت عبد الله مستبشرا، وكلنا عبيد الله لا حماميز الله، ها؟ فإذا ينبغي أن نلقى بعض، يعني يلقى بعضنا بعضا باستبشار، باستبشار. وهذا وقال الشيخ وما أشبه ذلك في الحال هو الذي يفسر الحالة التي وقع عليها الفعل للفاعل، أو الحالة التي عليها الخبر، أو الحالة التي عليها المبتدأ، أو الحالة التي عليها المفعول به، والحالة التي عليها، ولكنه فضل أي زائد في الكلام يوضح من بهم من الهيئات في هذا المبتدأ أو في هذا الخبر أو في هذا الفعل أو في هذا الفاعل. فإذن الحال هو في الحقيقة مبتدأ، هو في الحقيقة يعني مؤنث، الحال مؤنث، الحال معناه لغة ما عليه من يعني من هذا الاسم الذي وقع عليه المبتدأ أو الخبر أو الفاعل أو المفعول به من حالة تسوء أو تسر. فإذا لقيتك مستبشرا فهذه حالة تسر، وإذا لقيتك بوجه متمعر وهذه حالة تسوء. الحال عند النحاة في اللغة، الحال هو ما عليه الإنسان أو أي مخلوق من المخلوقات من حالة سوء، من حالة تسوء أو تسر. أما الحال عند النحاة أي أهل الاصطلاح اللغوي في النحو العربي هو ما هو الاسم المنصوب، هو دائم لاحظوا هذه، هو الاسم المنصوب الذي يفسر من بهم من الهيئات، من بهم أي لم يتوضح ولم تظهر حقيقته من الهيئات. والحال إما صريح، الحال له نوعان، إما صريح واضح مثل لقيتك ضاحكا في قولك لقيت محمدا ضاحكا أو لقيتك ضاحكا، ولكن هنا قد يصف المفعول أي لقيت محمدا ضاحكا أو لقيت أنا محمدا ضاحكا، فهو إما يصف الفاعل وإما يصف المفعول وهو صريح في هذا. أما الحال المؤول أي المؤول بالصريح أو الشبيه بالصريح مثل قولك جاء محمد يضحك، ما معنى جاء محمد يضحك؟ أي جاء محمد وهو يضحك، فهنا الحال جاء جملة فعلية، فقد يأتي جملة فعلية وقد يأتي جملة اسمية وقد يأتي جملة ما شبه جملة من الجار والمجرور وقد يأتي شبه جملة من الظرف. فجاء محمد يضحك، فهذا الفعل المضارع يضحك هو الحال، فعل مضارع مرفوع بالضمة بالضمة الضائرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على محمد، وهو مؤول من الاسم الصريح أي جاء محمد ضاحكا، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب حال، وهو إما منصوب صريحا المنصوب صريحا محل ضاحكا، وإما منصوب مؤولا أي في محل نصب، يعني إذا كان مؤول ما كيكونش منصوب كيكون في محل نصب. ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل، اللي كيسبب النصب الحال هو الفعل، اللي كينصب الحال هو الفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، كتلاحظوا هذه القضية. وكذلك المصدر ينصب الفعل، وكذلك الظرف واسم الإشارة أيضا، وهو مفسر كما ذكرنا لما لم يتوضح أي لمن بهم من الهيئات، لأنه يفسر ما خفي من هذه الهيئات واستتر من صفاتها، يعني من الذين فعلوا الفعل أو من غيرهم. مثلا الحال هو بيان لصفة الفاعل، الحال بيان لصفة الفاعل حين تكون صفته منبهمة يفسرها ويوضحها، نحو جاء عبد الله راكبا كما قرأنا في المثال، جاء عبد الله راكبا، جاء فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير عبد الله يعني عبده فاعل مرفوع بالضمة الضائرة وهو مضاف الله اسم الجلالة مضاف إليه مجرور، راكبا أي في حالة ركوب، هذا هو الحال، حال منصوب ولكنه هنا صريح. أو بيان لصفة المفعول به، هنا جاء بيان لصفة الفاعل عبد الله راكبا، هنا غادي يجي لصفة المفعول به، نحو ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، ركبت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، الفرس مفعول به منصوب، الحالة ديالو مسرجا، فهذا هنا بيان لصفة المفعول به. وقد يكون محتملا للأمرين معا، أي صفة الفاعل أو صفة المفعول به. الله يخليكم حاولوا، لأن راه بدينا الآن نصل إلى مشارف النهاية، وقد درسنا عددا ولاحظنا أن كل درس ينبني على ما سبقه، ولا يمكن أن يختل الفهم إلا إذا لم نكن قد فهمنا واستوعبنا الدروس الماضية، لأن كل درس ينبني على ما سبقه، وجميع الدروس تتصل ببعضها وتتركب مع بعضها ويشمل الفهم جميعها وتساعد على فهم غيرها. فقد يكون محتملا للأمرين معا، أي لبيان الفاعل أو لبيان المفعول به، نحو لقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، إما أن أكون أنا الفاعل، لقيت أنا راكبا عبد الله، أنا الذي راكب، أنا الفاعل، حالتي أنا حين لقيت عبد الله أنني كنت في حالة الركوب، أو لقيت عبد الله راكبا، أي أن المفعول به اللي هو عبد الله هو الذي كان راكبا، فهذه حالته. فالحال يحتمل أن يكون بيانا للفاعل وأن يكون بيانا للمفعول به. أمور مفهوم لحد الآن، لأننا سنخلص إلى بعض الأمور التي ينبغي أن نشارك في تحليلها وفي تأكيدها وفي التدليل على أننا قد فهمناها. يجيء الحال من الفاعل أو المفعول به. الحال يجيء من الفاعل ومن المفعول به كما رأينا، ويجيء أيضا من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا، أنت صديقي مخلصا، أنت صديقي مخلصا، أنت أنت ضمير، هكذا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. صديقي صديق خبر مرفوع، الضم المقدر على آخره، إيه على مقبل هو هذا على الآخر ديالو، المقبل يد متكلم وآخر الصديق، لاشتغال المحل بحركة مناسبة هي الكسر التي تناسب الياء، وهو مضاف ياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه وهو الخبر، هذا الخبر. ثم مخلصا، أي مخلصا في صديق في صداقتك أنت، هذا لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل فهو كذلك، يعني هذا حال مخلصا. ويجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة، مررت بهند راكبة، مررت فعل وفاعل، بهند بحرف جر، هند اسم مجرور بالباء، راكبة حال، حال ديالاش ديال لا حال ديال بهند ديال الجر والمجرور. ويجيء من المجرور بالإضافة أيضا، يجيء حتى من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع فعل أمر مبني على السكون لاتصاله، مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم، ملة مفعول به منصوب وهو مضاف، إبراهيم مضاف إليه مجرور بالكسرة النائبة عن الفتحة، راح قلناها لأنه ممنوع من الصرف، هذا الشيء قريناه، علاش أنا كنقول لكم راه الدروس تنبني على بعضها، ها؟ قلنا الكسرة النائبة عن الفتحة تكون في جمع المؤنث السالم وتكون في الممنوع من الصرف بالفتحة النائبة عن الكسرة، إبراهيم بالفتحة النائبة عن الكسرة، حنيفا هذا حال، ولكن حال ديالاش ديال إبراهيم وهو مضاف إليه مجرور، قد يكون أيضا حال للمجرور بالإضافة أو للمجرور بحرف الجر. ثم هناك أيضا شيء آخر، لا يكون الحال إلا نكرا، لا يكون الحال إلا نكرا، لا يكون الحال إلا نكرا، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ورا قلت لكم قبيلة ركبت الفرس على الكلام كمل، ركبت الفرس مسرجا، هذا عجل الحال. ثم لا يكون صاحبه إلا معرفة، صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، إذن الحال لا يكون إلا نكرة، هذه اتفقنا عليها، ما عمرنا كنشوف الحال معرفة، لا نجده إلا نكرة، ويكون نكرة وجوبا، يكون نكرة وجوبا ولا يكون أبدا معرفة. وإذا جاء أي تركيب عربي فيه الحال معرفة يكون هذا في ظاهر الكلام، أما في الحقيقة فهو نكرة، احنا قلنا الحال لا يكون إلا نكرة وجوبا، ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة وجوبا. وإذا وجدنا الحال في تركيب عربي سليم معرفة فهذا في ظاهر هذا الكلام، أما في حقيقته فإنه هو في الحقيقة نكرة. إذن إذا وجدناه معرفة يجب أن نؤول الكلام. ما معنى أن نؤول؟ أن نفسره تفسيرا يحوله إلى نكرة. كيف نحول هذه المعرفة إلى نكرة؟ مثل قولك جاء الأمير وحده. وحده هذا هو الحال، حال منصوب وهو مضاف لها، ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وهذا معرف بالإضافة. وحنا كنقولوا دابا كنقولوا بأن الحال لا يكون إلا نكرة، وهنا كنشوفوا معرف بالإضافة. ما كنهضروش على صاحبه، حنا كنهضروا على وحده، صاحبه هذاك صاحب الحال. حنا كنهضروا صاحب الحال راه معرفه، اما حنا فهمتي كنهضروا على الحال الذي ينبغي ان يكون نكره، وحنا كنلقاو هنا معرف بالاضافه الى الضمير. هنايا نؤول هذا الحال الذي هو معرف بالاضافه، نحوله او نؤوله الى نكره. كيف نؤوله؟ كأننا نقول جاء الأمير منفردا. ما حيدناش الضمير، حنا أولنا كاع الكلمة كاملة وفسرناها تفسير حقيقي، لأن الحقيقة ديال هذه المعرفة هي هذه في ظاهر الكلام، أما في حقيقته فإنه جاء وحده، أي جاء منفردا. اتفقنا على هذه؟ ما كاين حتى شي إشكال في هذه القضية هذه. حسن جدا. الأصل في الحال أنه يجيء بعد استيفاء الكلام، يجيء بعد استيفاء الكلام، وقلنا هذه الهضرة هذه بعد أن يتم الكلام وتتم الفائدة ويبلغ الإنسان المتكلم المخاطب المقصود الذي يريد أن يوصله إلى مخاطبه. ولكن الحال يأتي ليفسر الكلام والهيئة التي كان عليها وقع عليها الفعل أو الكلام، لأنه انبهم عليه فيأتي ليوضحه. مثلا بعد الفعل والفاعل، يأتي بعد الفعل والفاعل، جاء الرجل راكبا، أو يأتي بعد المبتدأ والخبر. مثلا يجيء، وكذلك يجيء أحيانا تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، وذلك إذا كان الحال اسم استفهام يجب، لأن الحال كيجي في الآخر. ولكن بعض المرات كنلقى واجب علينا وجوبا شديدا أن نقدم الحال في أول الكلام إذا كان اسم استفهام، نحو كيف قدم علي. كيف هذا اسم استفهام وهو حال، هو مبني على الفتح ولكنه في محل نصب حال، وقد تقدم الحال لأنه اسم استفهام. وهنا إذا كان اسم استفهام فالحال يتقدم دائما. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب؟ لا يجوز تأخير اسم الاستفهام، لا يجوز أبدا تأخير اسم الاستفهام. كيف صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، قلت لكم قبيلة. الحال لا يكون إلا نكرة، وصاحب الحال لا يكون إلا معرفة. ولا يجوز أن يكون نكرة صاحب الحال، لا يجوز، يجب أن يكون معرفة. ولا يجوز أن يكون نكرة إلا بمسوغ شي حاجة، لأن اللغة العربية لغة منطقية اللي ما كيقبلوش العقل حتى هي ما كتقبلوش. وإلا جاء شي حاجة اللي هي كتوجب علينا أن صاحب الحال ما يكون نكرة، خصنا يكون عندنا شي حاجه اللي كتبرر هذه القضيه وكتسوغ لنا في العقل وكتبلع لنا وكتهضم لنا هذه القضيه هذه باش يقبلها العقل، يكون مقبول ومعقول. مما يسوغ مجيء الحال من النكره ان تكون الحال متقدمه على صاحبها، الحال تسبق صاحب الحال. مثل قول احد الشعراء: لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلال. مية هذا اسم امرأة، وتختصار يعني اللي بغيتي تقول ترخيم، وهذا لماريا. لمية موحشا طلل، الطلل هو البقايا من السكن، وموحش يعني كيشعرك بالوحشة والغربة والنفور، طلل بقايا سكن. يلوح كأنه خلال، كيظهر كأنه خلال يعني كأنه واحد الحاجة اللي مفصولة على بعضها ما عندهاش ارتباط مع بعضها. مثلا موحشا طلل، لميت موحشا طلل، موحشا هذا هو الحال، ولكن الحال سبق صاحب الحال اللي هو طلل، فإذا سبقه فإنه يعني يكون الحال يعني السابق، ما كيمكن يسبق الحال إلا إذا كان صاحب الحال يعني متقدم على صاحبها. إذا كان الحال متقدم على صاحبها عاد كيسوغ لنا باش نقبلوا أن الحال يكون موجود سابق صاحب الحال. إذن موحش حال وصاحب الحال هو الطلل وهو نكرة، ومسوغ الحال أن يأتي من النكرة أن أن أن أن الحال تقدمت عليه. لاحظنا هذه القضية هذه. ومما يسوغ مجيء الحال أيضا من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة، كقوله سبحانه تبارك وتعالى في أربعة أيام سواء، في أربعة أيام سواء، في حرف جر أربعة هذا اسم مجرور بفي وهو مضاف، أيام هذا مضاف إليه مجرور، سواء. إذن هنا كنشوفوا أن صاحب الحال هو أربعة أيام، سواء هو الحال. علاش الحال جات يعني النكرة مخصص؟ لأنه مخصص بإضافة، فالحال دياله هو سواء. إذن سواء حال صاحبها أربعة وهو نكرة، فيسوغ مجيء الحال هنا نكرة، أن يعني صاحب الحال هنا من نكرة أنها أصبحت مضافة. أن تخصص بوصف كذلك، إذا تخصصت يعني النكرة يعني الحال بوصف، مثل قول الشاعر نجيت يا رب نوحا، نجيت يا رب نوحا واشتجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة. إذا كان هاد الفلك موصوف بصفة ماخر في اليم نعت، ولكن مشحونة هذا حال، لاحظنا هذه كذلك. ثم الحال، ودابا الآن غادي نبداو يعني نطبقوا ما سبق باش يمكننا نفهم. الحال وصف نكرة منصوبة تبين هيئة صاحبها عند صدور الفعل، هذا هو الحال. الحال وصف اسم وصف نكرة، لا بد نكرة منصوب يبين هيئة صاحب الحال عند صدور الفعل. فهمنا هذه؟ أمثلة للإعراب، صلى المؤمن خاشعا، صلى المؤمن خاشعا، صلى صلى فعل ماض مبني على الفتح، ولكن علامة الفتحة المقدرة على الألف المقصورة، لأنه هذا ماشي مقصور، هذا ناقص، الفعل ناقص والاسم هو اللي كيكون مقصور. تفهمنا في هذه؟ لأن الفعل الماضي الذي ينتهي بالألف المقصور بحرف علة نسميه الفعل الناقص، وبالنسبة للاسم المقصور هكذا. هذا وعقلوا عليه حتى هذه. إذن صلى المؤمن، المؤمن فاعل مرفوع، كيف صلى؟ خاشعا، هذا حال منصوب. إذن وصف نكرة منصوبة تبين هيئة صاحبها عند صدور الفعل. دعا المؤمن ربه باكيا ضارعا، دعا فعل ماض مبني على الفتح بالفتحة المقدرة على الألف، ماشي الألف المقصورة هنا، لأنه ناقص، منع من ظهورها التعذر. كذلك دعا المؤمن فاعل مرفوع ربه، رب مفعول به منصوب وهو مضاف، الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، باكيا ضارعا، باكيا ضارعا، باكيا حال منصوب، ما كاينش باكيا ضارعا، ما كاين واو، ما كاين واو هنا، الله يرضي عليك. ضارعا حال ثاني، ما عندناش هنا حرف العطف، ما قلت لك لا ثم ولا ف ولا و. إذن باكيا ضارعا. أذهب إلى عملي نشيطا، أذهب إلى عملي نشيطا. أذهب فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إلى حرف جر، عملي اسم جر بإلى وعلامة جره الفتحة الكسرة مقدرة على آخره، ثم يعني غير اشتغال المحل بالكسر المناسب، لأنه باش من هذا، لأن الياء كتغلب، وهو مضاف الياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أذهب إلى عملي نشيطا، أي حال، أي في حالتي نشاط. أؤدي العمل مخلصا أمينا. لاحظوا معي أن الجمل التي نأتي بها لها معاني ينبغي أن نطبقها في واقعنا. أذهب إلى العمل، أؤدي العمل مخلصا نشيط أمينا، مخلصا أمينا. أؤدي العمل، أؤدي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الاستثقال، ياك ألها. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، العمل مفعول به منصوب، مخلصا حال منصوب، أمينا حال ثاني. دابا هذا أمثلة عن الحال المفرد. دابا الآن صاحب الحال، صاحب الحال يكون صاحب الحال فاعلا، مثلا فخرج منها خائفا يترقب، خرج فعل ماض مبني على الفتح، فاعل ضمير مستتر تقديره من هو، الله يرضى عليك، موسى عليه السلام، خرج من القرية بعد أن قتل المصري الذي كاد أن يفضحه، ها، والذي اعتدى على رجل من قبل، ثم استغل هذا الإنقاذ موسى له ليعود إلى فعلته المجرمة مرة ثانية. خرج منها خائفا، خائفا حال. يترقب، يترقب فعل مضارع مرفوع، الفعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على موسى أيضا، والجملة الفعلية الحال ثاني، حال ثاني، هذا حال مؤول، هذا حال مؤول ماشي حال صارع، مزيان. ولكن أنا أريد الآن من هو صاحب الحال هنا، هو موسى صاحب الحال، هو الفاعل، هو موسى. ويكون الحال أيضا نائبا للفاعل، يكون الحال أيضا نائبا للفاعل. مثلا خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا. الغريب أن هذا القرآن فيه شي عظمة رائعة، أنتي خلق الإنسان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والصراع بين الإنسان وبين الشيطان، الإنسان ضعيف والشيطان ضعيف، من المنتصر في النهاية، من المنتصر في النهاية؟ لا، الله دائما منتصر. دابا احنا كنهضروا على الشيطان والانسان، لان الله ما كيصارع شي الشيطان، الله راه خلقه سبحانه وقادر باش يغير. احنا كنهضروا شكون المنتصر هنا، الانسان ولا الشيطان؟ الانسان. لماذا ينتصر الانسان؟ لانه اذا تشبث بالله تبارك وتعالى فانه سينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. اذن وخلق الانسان، خلق الانسان ضعيف، خلق فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، الإنسان نائب الفاعل مرفوع، ضعيفا حال منصوب، من هو صاحب الحال هنا؟ نائب الفاعل أي الإنسان، ما تقوليش نائب الفاعل، قولي شكون هو، الإنسان نائب الفاعل. وقد يكون صاحب الحال مفعولا به، وقد يكون صاحب الحال أيضا مفعولا به، قد يكون صاحب الحال أيضا مفعولا به. إذن قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به وقد يكون نائب فاعلا، قد يكون مفعولا به. مثلا قرأت النص، قرأت النص واضحا مفهوما، قرأت النص واضحا مفهوما. قرأت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي، ما تقوليش فعل وفاعل، نفصلوها باش نفهموها. نهار اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا الزاد ديالنا والرصيد ديالنا من اللغة الجيدة الواضحة المتينة، داك الساعة نبقى نقولوا فعل وفاعل، لأن رحنا دابا كونا له. ها واخا تفهمنا؟ إذن قرأت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، النص مفعول به منصوب، واضحا حال مفهوما حال، صاحب الحال هو النص. وشنو هو هذا النص؟ مفعول به. إذن لاحظنا أن صاحب الحال يكون فعلا ويكون فاعلا ويكون نائب الفاعل ويكون مفعول به ويكون مبتدأ. مثلا المصلي ساجدا أقرب منه إلى الله راكعا. المصلي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها ها؟ لا نسيت قال هنا، لأن ماشي الشغل ماشي ماشي المتكلم، هذا اسم منقوص، هذا اسم إذن المصلي يعني مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، وهذا اسم فاعل. ساجدا حال، لأن قلنا أن الحال كيكون من الفعل ومن نائب ومن اسم الفاعل، ومن اسم يعني من اسم الفاعل. فإذا المصلي ساجدا أقرب، هذا حال منصوب، أقرب ها لا خي ماشي فعل مضارع، علاش فعل مضارع؟ أقرب هذا اسم تفضيل، هذا هذا خبر ها وخا، ولا ما متفقش معايا؟ مصمم على أنه فعل مضارع، وخصنا نفرق ما بين الاسم والفعل الله يرضي عليك. ها إذن أقرب هذا اسم تفضيل وهو خبر المصلي، أقرب المصلي أقرب منه من جار ومجرور إلى الله راكعا، إلى الله راكعا هذا حال، هذا حال. ولكن هنا يا دائما حال ثاني، وقد يكون يعني صاحب الحال خبرا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، هذه آية قرآنية. إيوا فين هو الحال هنا؟ خاوية وصاحب الحال، فتلك وفين هو المبتدأ؟ تلك اسم الإشارة في محل رفعين مبتدأ، بيوت بيوت خبر وهو مضاف، هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، خاوية حال. صاحب الحال شنو هو؟ البيوت هو الخبر، فهنا جاء صاحب الحال خبر بما ظلموا، بماذا خرب الله بيوتهم وجعلها خاوية؟ بظلمهم، ظلمهم لأنفسهم وظلمهم للناس. نعم سيدي، نعم هذه الحمراء شاهدة على أمجاد العرب، ولما لا تكون شاهدة على ظلم العرب لبعضهم بعض وتخليهم عن أمجادهم؟ لو لم يتفرقوا إلى ملوك الطوائف لبقيت الحمراء باقية شاهدة على أمجاد العرب حقيقة، أما هذه أمجاد ذاهبة ضيعناها. لأن أم عبد الله الصغير لما عائشة لما خرج من الحمراء أو من غرناطة أخذ يبكي، قالت له ابكي على ملك لم يعني لم تستطع أن تحافظ عليك الرجال، فابكي عليك الأطفال. لا ينبغي أن نبقى نتكلم على الماضي وإحنا رحنا مضيعين الحاضر، عفوا ياك. فإذن ولكن المعنى صحيح، يعني المعنى يعني شاهدة هذا صحيح. فهنا لاحظنا أن الخبر هو صاحب الحال. وقد يكون صاحب الحال مضاف إليه. مثلا إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، المضاف إليه هو الخبر، هو صاحب الحال هنا. إليه شنو هو؟ إليه جار ومجرور، وسيب الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم، مرجع مبتدأ مؤخر وهو مضاف، كم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، جميعا حال، وصاحب الحال هو لا ماشي الجار والمجرور، احنا قلنا المضاف إليه هو كم، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه، مرجعكم أنتم جميعا. فهمنا؟ ها متفق معي ولا لا؟ لو كتشوف فيها بحال شك لا صافي، ما بقاش ما بقاش عندك الشك. أعجبني جلوس الطلاب منصتين، أنتم حقيقة أساتذة ماشي طلاب، وأنا أعتز بكم وأفتخر لأنني أنا أيضا أتعلم معكم. فأعجبني جلوس الطلاب منصتين، لأن القضية عندنا هو المضاف إليه هو صاحب الحال، عقلوا على هذا. أعجبني، أعجب فعل ماض مبني على الفتح والنون نون الوقاية، ياك؟ أولياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، جلوس فاعل، أعطيك الرد والصر، جلوس فاعل مرفوع وهو مضاف، الطلاب مضاف إليه مجرور، منصتين حال منصوب بالياء لأنه جمع المذكر سالم، وصاحب الحال شنو هو؟ هو المضاف إليه. شنو هو المضاف إليه هنا؟ الطلاب. الحال قد يكون مفردا، هنا ملي كنقصد مفرد كنقصد كلمة مفردة، ماشي معناها مفرد بمعنى واحد، يعني معناها كلمة مفردة، يعني سنراجع في الأسبوع المقبل إن شاء الله الحال، ثم ننتقل إلى درس آخر. وأقول لكم وأكرر لكم أننا إن شاء الله وبحول الله وبفضل الله قد أصبحنا على مشارف الانتهاء من هذه المقدمة، فأعدوا أنفسكم إن شاء الله تبارك وتعالى لحفظ متنها حفظا جيدا، ثم ستكون هناك بعض الاختبارات لنرى من يستحق منكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أن ينال الإجازة بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله التوفيق.